الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية رحمة أو عذاب سأل الله الرحمة أو استعاذ من العذاب. السؤال هو كيفية تطبيق هذه السنة، وهل يتوقف عن القراءة ويسبح، أو يسأل الله الرحمة أو يستعيذ به من العذاب ثم يعود لإكمال القراءة بالاستعاذة، أم هناك صفة أخرى؟ الحمد لله. الجواب على هذا السؤال، هذا الأمر الذي ذكره السائل وفقه الله عز وجل ورفع الله قدره وأنار بصيرته، قد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فذكر الحديث وفيه قال فقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فالمقصود من ذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية التي فيها تسبيح حتى يسبح ثم يواصل القراءة بعد ذلك. فإذا مر على الآية التي فيها سؤال رحمة أو سؤال شيء آخر يقف النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل ويسترحم ثم يواصل، ثم إذا مر عليه آية تعوذ توقف فيتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يواصل. فقوله سبح سأل تعوذ لا يقصد به تلك الألفاظ التي تمر على القلب، فإن هذا لا يعتبر قولا، فإن اللفظ والقول عند العرب والنحاة وعلماء الشرع ما وافق فيه حركة الشفتين واللسان، يعني أن يكون لفظا منطوقا، فلا يسمى الكلام لفظا إلا إذا كان منطوقا. فقوله تعوذ أي نطق لسانه وشفتاه بلفظ التعوذ، وقوله سبح أي نطق لسانه وشفتاه بلفظ التسبيح، وهكذا في قوله سأل يعني نطق لسانه وشفتاه بلفظ السؤال. فإذا هو توقف بين ثنايا هذه الآيات حتى يسبح في آية التسبيح نطقا ولفظا، ويسأل في آية السؤال نطقا ولفظا، ويستعيذ في آية الاستعاذة نطقا ولفظا، لا مجرد مرور المعنى على قلبه، لأن مرور المعاني على القلب لا يسمى عند العرب كلاما ولا لفظا ولا قولا هكذا. وهذا أمر قد فوته كثير من الناس، وهي من السنة التي لا نكاد يعني نرى أحدا يفعلها إلا قليلا من الناس، فقليل من الناس من يفعل ذلك، وهي من السنة التي يطلب إحياؤها، أحيا الله قلب من بادر بإحياء هذه السنة. وأنا أضرب لك مثالا على ذلك، ففي قول الله عز وجل مثلا لو قرأت في صلاة الليل فسبح باسم ربك العظيم، تقف قليلا وتقول سبحان ربي العظيم مرة أو مرتين أو ثلاث، يعني على ما يحصل به تدبر قلبك وتأمل روحك، ثم ترجع مرة أخرى وتقول فلا أقسم بمواقع النجوم، وتمشي في سرد آيات القرآن على ما هي، حتى تصل إلى آية الاستعاذة فتتوقف وتستعيذ، ثم حتى تصل إلى آية السؤال، وربما تقف طويلا وبسبب ذلك وأنت لم تقرأ إلا وجها أو وجهين أو صفحة أو صفحتين بسبب كثرة التوقف. ولأن المقصود من القراءة ليس مجرد قطع المقدار المقروء ولا ختم السورة، وإنما المقصود من نزول القرآن تدبره وتأمله وتعقله وتفكره والائتمار به وامتثال أوامره واجتناب زواجره. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا فعل الإنسان في صلاته ذلك فهذا من كمال التدبر وكمال التأمل وكمال التعقل والتفكر في كلام الله عز وجل، ومن أجله أنزل الله عز وجل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله ما أنزل كتابه لنتلوه بالألسنة تلاوة مجردة عن تأمل القلوب، لا، بل أنزله لنتلوه بالألسنة ولنتدبره بالقلوب ولنعمل به بامتثال أوامره واجتناب زواجره والاتعاظ بأحكامه وقصصه وأمثاله. من أجل هذا أنزل الله عز وجل كتابه. فإن سألنا سائل وقال أو يفعل مثل ذلك في صلاة الفرض، الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الأقرب أنه ليس بسنة في صلاة الفرض. لما؟ لأن في صلاة الفرض لم يصلي وراءه حذيفة فقط، بل كان يصلي وراءه جماعة الصحابة، فالصحابة كان كلهم كانوا يصلون وراءه في صلاة الفرض، ومع ذلك يعني مع تعددهم لم يثبت أحد منهم في صلاة الفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند سؤال عند آية التسبيح فيسبح، أو عند آية السؤال فيسأل، أو عند آية الاستعاذة فيستعيذ. فاتفاقهم رضي الله تعالى عنهم على عدم نقله في صلاة عنه في صلاة الفرض دليل على أنه لم يكن يفعله في صلاة الفرض. وأما نقل حذيفة فإنه في صلاة النفل، فيكون هذا من ما يوسع فيه في النافلة فقط. والمتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، بمعنى أنه يرخص في النوافل ما لا يرخص في الفرائض. ولأن هذا الأمر لو هذه السنة لو فعلها الإمام في الفرائض لأطال على الناس، لو أن الإمام يفعلها في الفرائض لأطال على الناس. والمشروع في حق الإمام أن يخفف على الناس تخفيفا متفقا مع ما ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مع ما يريده المأمومون بشهواتهم. وأما إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول كيف شاء. فإذا هذا الأمر يوجب تطويل القراءة، فيكون مشروعا في صلاة الإنسان فيما بينه وبين نفسه وهي النوافل. وأما في حال الإمامة فإن قراءة الإمام مبنية على التخفيف وعلى الاختصار المتفق مع السنة. والله تعالى أعلى وأعلم.